سيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه واليوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس التفسير. قال سبحانه: وإذ قال موسى لقومه. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي واذكروا ما جرى لكم مع موسى، والخطاب لبني إسرائيل حين قتلتم قتيلا فادارأتم، أي تدافعتم واختلفتم في قائله حتى تفاقم الأمر بينكم، وكاد لولا تبيين الله لكم كاد أن يحدث بينكم شر كبير. فقال لكم موسى في تبيين القاتل: اذبحوا بقرة، وكان من الواجب المبادرة لامتثال أمره وعدم الاعتراض عليه، ولكنهم أبوا إلا الاعتراض. فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ فقال نبي الله وكليم الله: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه، وهو الذي يستهزئ بالناس، وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاءه بمن هو آدمي مثله، وإن كان قد فضل عليه أو فضل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباد الله. فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. تكررت الآيات من بني إسرائيل خطابهم لموسى عليه السلام: ربك ربك ربك، وكأنه ليس ربهم، سبحان الله. وهذا من باب سوء الأدب في الكلام منهم مع نبيهم: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها؟ قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض، أي ليست كبيرة في السن، بقرة عجوز، ولا بكر، أي صغيرة في السن، عوان بين ذلك، أي متوسطة بين السنين المذكورين سابقا، وهما الصغر والكبر. فافعلوا ما تؤمرون واتركوا التشديد والتعنت. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. السؤال الأول كان عن السن، الثاني عن اللون. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي شديد، تسر الناظرين من حسنها. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا فلم نهتدي إلى ما نريد، وإن إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي غير مذللة بالعمل، تثير الأرض بالحراثة ولا تسقر الزرع، لا تسقيه بساقية، مسلمة من العيوب أو من العمل، لا شية فيها، أي لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. قالوا: الآن جئت بالحق، أي بالبيان الواضح، وهذا من جهلهم، وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة، فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود، يعني لو ذبحوا أي بقرة لحصل المقصود، ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم، ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضا إليها، فذبحوها، ذبحوا البقرة التي وصفت بتلك الصفات، وما كانوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منهم. فلما ذبحوها قلنا لهم: اضربوا القتيل ببعضها، أي بعضو منها، إما بعضو معين أو أي عضو منها، فليس في تعيينه فائدة، هل هو الذيل أو الأذن أو اللسان أو الفخذ أو ما شابه ذلك، ليس في تعيينه فائدة. فضربوه ببعضها فأحياه الله، القتيل عادت له الحياة بأمر الله، وأخرج ما كانوا يكتمون فأخبر بقاتله، وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى لعلكم تعقلون فتنزجرون عما يضركم. ومع هذا، وبعد مدة من هذه الحادثة قست القلوب، ثم قست قلوبكم، اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها موعظة،